على يا محل الحظات بين القذايف والمواجهك عاجل صوت على يا محل الخطوات بين القذايف والبواجات عاشق صوت الله أنا وانا خوي الليل عند النوابت سألت الحال بجارب زحف وكتاب أنا واشتد إذا اشتدت رياح العواصف واصنع الناس لخاطف وقت الأهوال أنا والمملكة عارف وسلمان عارف والعسل ونايف ضرب الأبطال أنا يا لهت نفس اللي يا أنا هايف لقد الخاص نجاح الحق وسيان أنا وسلي على العدوان والرأس نايف والصواريخ راس سهل وكبار أنا وشراب دم المحتل ما ناب آسف غزيت التحالف جرب الأديان أنا واللي غزانا ما عليه الحسايف ويفته لغم ناس نوح الزلزال أنا يا محل الخطوات بين القذايف والبوازيك عازف صوت الله أنا وانا خوي الليل عند النوابت سلف الحار بجانب زحف وقتال أنا واشتد إذا اشتدت رياح العواصف واصنع الناس نخاطف وقت الأهوال أنا والمملكة عارف وسلمان عارف والعسل ونايف ضرب الأبطال أنا يا له بنفس اللقايا أنا هايف ناقب الخاص نزاح الحق وسجان أنا وسلي على العدوان والرأس نايف والصواريخ راسب سهل وجبال أنا واشراب دم المحتل ما ناب آسف غزيت التحالف جرب الأديان أنا واللي غزانا ما عليه الحسايف ضيفته لغم ناس بنوح زلزال